إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها صلاة تشرح بها صدورنا وتغفر بها ذنوبنا وتنقذنا بها من وحلتنا أما بعد عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العلي القدير القائل في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فاتقوا الله عباد الله اتقوا الله تعالى بأداء ما أوجب الله عليكم واجتناب ما حرم الله عليكم واعلموا إخوة الإيمان بأن الله تبارك وتعالى فرض علينا فرائض فيجب علينا أن نؤدي ما أوجب الله علينا وحرم علينا أمورا فيجب علينا أن نجتنب كل ما حرم الله علينا فهو سبحانه وتعالى لا آمر ولا ناهٍ إلا هو سبحانه وتعالى إخوة الإيمان ربنا تعالى قال في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وجاء في تفسير هذه الآية عن الصحابي الجليل مصباح التوحيد سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه علموا أنفسكم وأهليكم الخير أي علم الدين ولما نزلت هذه الآية سأل الفاروق رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله نقي أنفسنا فكيف بأهلينا فقال له عليه الصلاة والسلام مرشدا ومعلما تعلموهم ما أوجب الله تعالى عليكم وتنهونهم عما نهاكم الله سبحانه وتعالى إخوة الإيمان إن هذه الدنيا دار عمل، وأما الآخرة فهي دار الجزاء على العمل. فهنيئا لمن تعلم علم الدين وطبقه على نفسه وأهله وأولاده. فإن أنت أخي أديت ما أوجب الله عليك، طبقت على أهلك وعلى أولادك، يكون لك أولادك إن شاء الله تعالى حصنا وزخرا لك بعد الممات. أليس الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وعد منها صلى الله عليه وسلم: وولد صالح يدعو لك. فكم نحن بحاجة إلى أولاد صالحين يدعون لنا بعد مماتنا إن شاء الله تعالى. ما جرت عليه عادة الكثير من الآباء والأمهات اليوم من أنهم لا يكترثون في أي مدرسة يضعون أولادهم، ولا يبالون بأي زمرة من الشباب والشابات يخالطون، بل لا يكترثون عن علم الدين، عن تعليمهم ما أوجب الله تعالى، وعن نهيهم عما حرم الله تبارك وتعالى، فضلا عن بعض المناهج التربوية التي تعتمدها بعض المدارس، وفي بعضها خرافات، وفي بعضها ما ينافي العقيدة الإسلامية الحقة، بل لا تتفق مع تاريخ أمتنا المجيد. أخي المسلم، عندما يأتي خاطب يريد خطبة ابنتك، وقد يأتي ولدك يسألك في أن تبحث له عن عروس، فما هو جوابك؟ جوابك أولا أخي ما أخبر الله تعالى عنه في القرآن: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والأمر الثاني قوله عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وقوله عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع، ثم قال صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الخاطب الذي يريد خطبة امرأة دينة. إخوة الإيمان، إن أردتم أن تحفظوا أولادكم من الحرام فاعرفوا إلى من أسندتم في المدرسة، ومن يعلمهم باسم الدين، وماذا يعلمهم باسم التربية، وكيف يوجههم. إن كنت ممن يريد صيانة أهله فاعرف إلى من يذهبون، أي أولادك في المساجد. المهم أن يتعلم ابنك وابنتك العلم الصحيح، لا بمجرد أن ترسله إلى المسجد من غير أن تعرف من يعلمه. فإن أدعياء الدين قد كثروا اليوم، نسأل الله السلامة والأمان. أليس الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فاستفتوهم فأفتوهم فضلوا وأضلوا. فاحذر أخي من أن ترسل ابنك أو ابنتك إلى أمثال هؤلاء الذين حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم. انتبه إلى من يلجأ ولدك في المساجد، إلى من يلجأ ولدك في النوادي الرياضية، إلى من يشارك ولدك في النشاطات الرياضية والاجتماعية وغيرها. أخي، ستسأل يوم القيامة: هل قمت بما أوجب الله عليك تجاه أولادك؟ كثير من الآباء والأمهات يوبخون أولادهم لأجل أمور بسيطة كاتساخ الثياب، ولا يوبخون ولدهم إن ترك الصلاة، أو لربما سب الله تعالى والعياذ بالله، أو سب نبيا من الأنبياء، أو جحد دين الإسلام. وقد حصل إخوة الإيمان هذا مرارا وتكرارا. فيما مضى منذ سنوات جاءتني امرأة ومعها شاب في العشرينيات من عمره، فكنت أكلمه عن علم الدين، وبعد أن أنهيت سألته: هل عندك من سؤال؟ فقال: لا. ثم قال لي: كل الذي ذكرت أنا لا أصدق به ولا أؤمن به. قال لي: أنا لا أصدق بوجود الله الخالق العظيم، بل يصدق بوجود قوة تسير هذا العالم والعياذ بالله. فنهرته أمه عن ذلك، ثم قال لها: لا دخل لي بك. نسأل الله تعالى السلامة والأمان. إخوة الإيمان، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينبت أولادنا وبناتنا نباتا حسنا. هذا وأستغفر الله، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله حق حمده، وصلوات الله وسلامه على سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. يقول الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فاتقوا الله عباد الله، قوموا بأداء ما أوجب الله عليكم، واجتنبوا ما حرم الله تعالى عليكم. We start with the name of Allah. All praise is due to Him. And we ask Allah Ta'ala to raise the rank of our Prophet, Prophet Muhammad, the last of the Prophets, and to protect his nation from that which he fears for them. Allah Subhanahu Wa Ta'ala said in the Holy Quran: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. This ayah in Surah At-Tahrim means: O you who believe, protect yourselves and your families from a fire, the fuel of which will be people and stones. In charge of this fire are strong angels who do not disobey Allah Ta'ala and carry out all they are ordered to do. When interpreting this ayah, our master Ali ibn Abi Talib, the fourth caliph, may Allah Ta'ala accept his deeds, said: acquire the religious knowledge and teach it to your family. Therefore, how great is it to have a school that teaches beneficial non-religious sciences, authentic religious studies, and good manners. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said what means: a believer will benefit after one's death from the supplications one's righteous descendants make for him. Narrated by Muslim in his Sahih. Unfortunately, it has become the habit of many fathers and mothers in our time not to care about which school their children attend or the community they become involved in or the group of teens and peers they mingled with. They neither care nor ask their children about these matters. In fact, it does not even occur to them to remind them to do good deeds or warn them against sins. When someone asks for your daughter's hand, wouldn't you investigate and inquire about this person? You may even request of others to do so on your behalf. Likewise, it is worthier for each one of us to seriously consider which teacher and educator shall we accept for our children to imitate. As Sheikh Mustafa Najah, rahimahullah, the previous Mufti of Beirut, said, "The child is like a mirror from which you see the reflection of the image of their teacher and educator." Hence, if this teacher, whether male or female, were among those who inclined to misconduct, you will see some students inclining to do the same. On the other hand, if the school teacher inclines towards exhibiting Islamic manners and religious modesty, you will see your child reflecting the same image. Dear brothers, if you want to protect your children, then you should know with whom you can entrust your children. You will be questioned on the Day of Judgment whether you have fulfilled what Allah Ta'ala made obligatory on you regarding your children or not. Imam Ahmad narrated in his Musnad that the Prophet sallallahu alayhi wasallam said, what means, as the shepherd is responsible for his flock, you are also responsible for those whom you are obligated to take care of. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to protect our children, and we ask Allah tabaraka wa ta'ala to end our life with Islam, to admit us to paradise without prayer punishment. Ameen. Wa'alamu ikhwat al-iman بأن الله تبارك وتعالى أمرنا وإياكم بأمر عظيم بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه إذ قال تعالى وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم يا ربنا إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولمن حضر جمعتنا ولوالدينا ومشايخنا وعلمائنا ولمن أوصانا الدعاء وللمؤمنين والمؤمنات إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا ومن الماء البارد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم وحد صفوفنا وارفع رايتنا واطرد الشيطان من بيننا